بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبت كتابات كثيرة عن العلمانية، كثيرة جدا، سواء منها ما هي كتابات متخصصة أو غير متخصصة ضمن دراسات متنوعة، وهي كثيرة والحمد لله. وفي العالم الإسلامي انكشفت العلمانية انكشافا ظاهرا ليس به خفاء. ننتقل بعد هذا إلى مبدأ آخر، وهو مبدأ القومية. وأيضا القومية نشأت في أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، وكان الغرض من نشوء القومية في أوروبا، والقومية طبعا هي الدعوة إلى القوم الذين يجمعهم وطن أو لغة، وطن أو لغة. يعني مثلا في أوروبا تجد القومية المبنية على اللغة الإنجليزية في بريطانيا، أو القومية الفرنسية المبنية على اللغة الفرنسية، أو القومية والعنصرية الألمانية بناء على اللغة الألمانية. فمبدأ القومية نشأ في أوروبا ولم يعرفه العالم الإسلامي، وسبب نشأته في أوروبا أمور: أولها التخلص من الإقطاع الذي منع العمال والفلاحين حقوقه. اثنين، التخلص من طغيان الكنيسة ورجالها. الثالثة، طلب المساواة والعدالة مع الفتيات الأخرى. ولهذا انتشرت القومية والمبادئ القومية في أوروبا كانتشار العلمانية كما سبق. العالم الإسلامي لم يكن محتاجا إلى هذه النظريات القومية. لماذا؟ لأن التجربة الإسلامية العقدية قد وحدت العالم الإسلامي على مختلف لغاته وبلدانه، نظرا لسيادة الدين وأحكام الشريعة التي تقوم على أن الناس سواسية ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كما أن الإسلام حفظ حقوق أهل الذمة في غير جزيرة العرب. فلذلك العالم الإسلامي في تاريخه ما وجدت دعوات قومية أبدا. يعني خلال قرون لم يطالب أهل الأندلس بوحدتهم القومية، ولا أهل المغرب، ولا أهل مصر، ولا أهل الشام، ولا العراق، ولا فارس، ولا اليمن، ولا الجزيرة. لم يطالب أحد بانفصال عن العالم الإسلامي. حتى في البلاد التي لم تنتشر فيها اللغة العربية لم يطالبوا بذلك. البلاد التي انتشرت فيها اللغة الهندية أو الأردية، وحتى بعض البلاد الإسلامية الأفريقية في لغاتها المعروفة، ما منهم أحد طالب بقوميات، إلى أن جاء الاستعمار فنشأت الدعوات إلى القومية. إذن القومية كالعلمانية نشأت في أوروبا لبعض الظروف ولم يكن العالم الإسلامي بحاجة إليها. فما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث هو أنه صدرت إلينا هذه الحركات القومية لتمزيق العالم الإسلامي. وأول ما نشأت الجمعيات القومية زمن الدولة العثمانية، يعني قبل الاستعمار وقبل تمزيق العالم الإسلامي بدأت تنشأ الجمعيات القومية، وأغلب من دعم هذه الجمعيات القومية وأسسها نصارى. ثم للأسف الشديد دخل في هذه الجمعيات بعض المسلمين، فمثلا نشأت في تركيا جمعية طورانية تتعصب للأتراك وتعلن كراهة العرب، فنشأ في مقابلها جمعيات قومية عربية تعادي الدولة العثمانية. وأغلب هذه الجمعيات في نشأتها كانت سرية نظرا لأن الدولة العثمانية لم تكن تسمح بها. وهناك دراسة مطبوعة وهي رسالة علمية ممتازة عن الحركات القومية، يعني الجمعيات والحركات، الجمعيات القومية التي نشأت في العالم الإسلامي. فنشأت هذه الجمعيات تدعو إلى القومية، وكانت في بداياتها تدعو إلى التحرر من الدولة العثمانية والاستقلال عنها. ثم مع الاستعمار صارت دعوات قومية وطنية، يعني مزقوا العالم الإسلامي، فصار كل بلد يدعو إلى قوميته الخاصة. ثم تطور الأمر في الدعوات الكبرى إلى القومية العربية، وعلى إثرها نشأت جامعة الدول العربية. لماذا الدعوات القومية؟ لتحل محل دعوات الروابط الإسلامية. ولهذا تجدون في بعض المراحل صراع بين الدعوات القومية ودعوات التضامن الإسلامي. دعوات جمع كلمة المسلمين يقابلها الدعوات القومية. طيب، الحركات القومية في العالم العربي التي مزقته، من الذي أيدها ودعمها؟ أولا الصهيونية العالمية والماسونية دعموا هذه الحركات القومية لمواجهة أي تجمع إسلامي، لأن اليهود يعلمون أنهم يستطيعون أن يواجهوا أي أمة إذا تمزقت وتفرقت، لكن لا يستطيع أن يواجه العالم الإسلامي لو توحد. اثنين، الاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطالي دعموا الحركات القومية ودعموا أصحابها، ثم انساق مع هذه الدعوات جهلت المسلمين من الهنود والأتراك والعرب، وتبنوا هذه النظريات القومية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا تحدثنا عن نشأة القومية في أوروبا، ثم انتقالها إلى العالم العربي والإسلام، وتكلمنا عن الجهات التي دعمت وأيدت هذه الحركات القومية، وقلنا اليهودية العالمية والصليبية العالمية وأعداء الإسلام وبعض جهلة المسلمين، هؤلاء كلهم انساقوا وراء هذه الدعوات القومية وتخلوا عن الدعوة إلى جمع كلمة المسلمين على الإسلام وعلى الدين وعلى العقيدة الصحيحة وعلى الشريعة. ولهذا يذكر هنا في أثناء الحرب العالمية الأولى قيام الثورة العربية الكبرى التي تعاون أصحابها مع بريطانيا ضد الدولة العثمانية، ووعدتهم بريطانيا وعود بأنها ستوحد العرب وتعمل على استقلالهم، لكنها مكرت ولم تفي بهذه الوعود، بل مزقت العالم العربي واحتلته واستعمرته، ولهذا قسم العالم العربي واستعمر بعد ذلك. وهكذا بقيت الدعوات القومية إلى يومنا هذا، تفشل في بعض الأحيان، يكون لها صولجان كما في مصر في الخمسينات والستينات، حتى خدع بها أكثر المسلمين والعرب، ثم لما جاءت هزيمة 67 ميلادية انحسر المد القومي وتراجع. ولكن هذه الدعوات لا تزال باقية وتحيا أحيانا هنا وهناك. والغرض منها هو تمزيق العالم العربي والإسلامي حتى لا يتوحد وحتى لا يكون له كيان قوي. ومعلوم أن الذي يجمع الأمة ويوحدها ويقويها هو ما كان على عقيدة صحيحة، أما ما بني على قوميات فسرعان ما يأتي العدا. ولهذا انظر إلى العدا بين الدول العربية في تاريخها المعاصر، لم تجمعها القومية العربية، لكن في تاريخ المسلمين جمعهم الإسلام وألف بينهم وألف بين قلوبهم، لأن العقيدة الصحيحة إذا تمسك بها أصحابها هي التي تجمعهم، وهي التي تردعهم عن أن يتفرقوا أو يختلفوا أو يعادي بعضهم بعضا، لأن هذا لا يجوز في دين الإسلام. طيب، ننتقل بعد هذا إلى مبدأ آخر من المبادئ وهو الليبرالية. والليبرالية مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والليبرالية في المجال السياسي تقوم على العلمانية وفصل الدين عن الدولة، والتعددية الحزبية من خلال النظام البرلماني الديمقراطي. إذن لا توجد ليبرالية بلا علمانية. وفي المجال الاقتصادي تدعو الليبرالية إلى الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد. وفي المجال الاجتماعي والفكر تدعو إلى الحرية الاجتماعية والفكري والأخلاقي. نشأت الليبرالية فين؟ في الغرب. لاحظوا معي أن العلمانية نشأت في الغرب والمسلمون ليسوا بحاجة إليه. القومية نشأت في الغرب، المسلمون لم يكونوا بحاجة إليه. الليبرالية أيضا نشأت في بلاد الغرب ولم يكن المسلمون محتاجين إليه، ونشأت في الغرب على يد بعض المفكرين الغربيين مثل آدم سميث ومالتوس وريكاردو وجون ستوارت ميل. نذكرهم بسرعة فقط من باب فنشأ في أوروبا الدعوة إلى الحرية وإلى الديمقراطية وإلى العلمانية وعدم تسلط الكنيسة، عدم تسلط الكنيسة كما قلنا في مبدأ العلمانية. العالم الإسلامي لم يكن بحاجة لمثل هذا المبدأ. وللأسف الشديد كالعلمانية بدأت تنتقل الليبرالية إلى العالم الإسلامي. إذن تبين لدينا أن الليبرالية ليست أمرا شكليا كما يدعي بعض العرب والمسلمين، حتى قال بعضهم أنا مسلم ليبرالي. الليبرالي مبدأ عقدي، نعم فيه دعوة إلى الحرية أو دعوة إلى اقتصاد السوق أو شيء، وهذا كما سيأتينا جزء منه يدعو إليه الإسلام لا يتعارض مع الإسلام، لكن أصل الليبرالية أصل علماني. فلذلك وللأسف الشديد صار لها سوق في العالم العربي والإسلام، وبدأت تدخل الليبرالية إلى العالم الإسلام. وأنا أوصي هنا في موضوع الليبرالية بكتاب جميل جدا للدكتور عبد الرحيم السلمي، وهو رسالة للدكتوراه وهو مطبوع. الحقيقة الكتاب جميل جدا لمن أراد أن يقرأه. فلما الذي مهد لدخول الليبرالية إلى العالم الإسلامي؟ العقائد المنحرفة مثل مذهب المرجئة الذي لا يدخل العمل في مسمى الإيمان ويكتفي بمجرد التصديق القلبي. إذن خلاص أنت مصدق بقلبك وتقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص أن تطبق في حياتك تعاليم الإسلام غير لازم. وهذا أساس مذهب المرجئة، أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، يعني التطبيق العملي للدين لا يدخل في مسمى الإيمان. وأيضا مما مهد له التصوف المنحرف الذي يعرض عن الدنيا لإعراض التام ويسلم للقدر ولو خالف الشرع. حتى إن بعض المتصوفة إذا انتصر الكفار على المسلمين رضي بذلك وقال لا نغضب. لماذا؟ قال لأن الله قدر. هذا خطأ. نعم، سنة الله في الصراع بين الحق والباطل، قدر الله يجري، لكن هناك مع القدر الشرع. فالكفر مثلا وقع بقدر الله، لأن الله لو شاء لهدى الناس جميعا، لكن شرعا يجب علينا إنكار الكفر وبغض الكفر. أيضا مما أدخل المذاهب الباطنية والفلسفية التي تحللت من الشريعة والعقيدة، فهذه المذاهب ما عندها مانع أنها تتقبل العلمانية، تتقبل الليبرالية، تتقبل أي مبدأ. وما هدا أيضا وجود الظلم في بعض بلاد المسلمين مما جعل بعض المسلمين ينادي بالليبرالية والحرية. ومن أسباب دخولها دعم القوى الأجنبية والاستعمار دعوات الانحراف في العالم الإسلامي، ومنها الدعوة إلى الليبرالية، بل وتبني الدعاة إليها، وغرضهم نشر المذهب الليبرالي كما أنهم سعوا إلى نشر المذهب العلماني. والغريب كما يلاحظ الدكتور السلمي في كتاب الليبرالية صفحة 390 أمرا غريبا جدا، وهو في أوروبا الليبرالية ارتبط الاستعمار بصعود الليبرالية للحكم في الدول الأوروبية، وهذا يدل على عنصرية هذه الدول، فهي تتبنى في دولها الليبرالية والديمقراطية، لكنها تفرض على الدول الأخرى كدول العالم الإسلامي الاستعمار والاستغلال والقهر ومنع الشعوب من حريتها. وإلى يومنا هذا الدول الأوروبية تنادي، تقول نحن مبادئنا أعظم المبادئ في العلمانية، الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان. طيب لماذا تمنعون الشعوب من هذا؟ أهي خاصة بكم بالرجل الأوروبي؟ هذا هو الواقع. هذه عنصرية شبيهة بعنصرية اليهود، لا يستحق الحياة ولا الجنة إلا اليهود، كذلك ظن الدول الأوروبية. حرية أن يختار الإنسان دينه، حقوق الإنسان، هذه لمن؟ للرجل الأوروبي. أما دول العالم الثالث فلا تستحق. وهذا يدلنا على الفارق الكبير بين دعوات الحضارة الغربية وللأسف فيه كثير من يقدس ثقافتها وفكرها، وبين الدعوات الإسلامية. تاريخ المسلمين ينطلق على أنه إذا فتح الفتوحات لا يستعمرها كما وقع هؤلاء في باب الاستعمار. قد تكلمنا في درس مضى عن الفرق، إن كنتم تذكرون، الفرق بين الفتوحات الإسلامية وبين الاستعمار. الآن الدول الغربية في فكرها وثقافتها وفيما تطبقه في بلدانها تتناقض التناقض التام مع تعاملها مع الأمم والدول والشعوب الأخرى، وهذه فضيحة. من يصدق الآن الدول الأوروبية بأنها تريد الخير لبلاد المسلمين، تريد الحرية لبلاد المسلمين، تريد حقوق الإنسان لبلاد المسلمين؟ من؟ لا أحد يصدقها إلا أذنابها، أذنابها من العلمانيين والليبراليين أعداء الدين، هم الذين يصدقونها. وكثير منهم يعلم علم اليقين من داخله أنهم يكذبون. الاستعمار فرض الليبرالية في العالم الإسلامي. لما استعمر البلاد العربية، أعني أغلب البلاد العربية، ألغى الحكم بالشريعة الإسلامية واستبدل بها القوانين الوضعية والنظم الغربية. أيضا عمل على إضعاف التعليم الإسلامي الشرعي ونشر فروع الجامعات الغربية، فرض حقوق الأقليات وتدخل في الدول من أجلها. الاستعمار دعم الاستشراق والتنصير والتغريب وحملته في بلاد المسلمين. وبعد ذلك انتقلنا في موضوع الليبرالية إلى أمر مهم، ألا وهو دعوى الإسلام الليبرالي. يعني فيما سبق الحديث عن إيش؟ ليبرالية الغرب وإدخالها إلى بلاد المسلمين بشكل صريح. الآن لا، محاولات ماكرة لتحويل الإسلام إلى إسلام ليبرالي. لما عجز الغرب عن إقصاء الإسلام كلية استعاض عنه بحيلة ماكرة، وهي تفسير الإسلام تفسيرا ليبراليا، وذلك بتأويله وتحريفه وتغييره. عقدت مؤتمرات الغرض منها تطوير الإسلام ليتوافق مع أفكار الحضارة الغربية. يعني في أمريكا عقد مؤتمر عام 1947 ميلادية وسمي مؤتمر الشرق الأدنى، ودعوا فيه إلى مزج الحضارة الغربية بالإسلام وضرورة التفاعل بينهما. وفي عام 1953 ميلادية عقد مؤتمر الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة، وحضره مع الأجانب بعض المسلمين من البلاد الإسلامية والعربية، ودعا المؤتمر إلى تطوير الإسلام ليتوافق مع أفكار الحضارة الغربية. دعا المستشرقون إلى تطوير الإسلام وتطوير الشريعة الإسلامية. وهؤلاء المستشرقون معنهم يدرسون الإسلام، إلا أنهم دافعوا عن العلمانية والليبرالية وأرادوا أن يقرروا أنها لا تتعارض مع الإسلام، وظهرت تقريرات لراند المركز المعروف، مركز البحث المعروف، ودعا إلى أن الإسلام له قراءات وتفسيرات متعددة، وينبغي للغرب اختيار القراءة المناسبة له. يعني الإسلام والقرآن والأحكام لا عدة تأويلات، فالغرب عليه أن يختار التأويل المناسب له. ودعا هذا التقرير إلى دعم المحرفين للإسلام باسم التجديد في الإسلام، يحرفونه تحت هذا المسمى، يعني حرفوا العقيدة وحرفوا أصول الفقه وحرفوا كثيرا من أحكام الشرعية حتى تتماشى مع المفاهيم الغربية. وهؤلاء يدعمهم الغرب. ثم نشأت شخصيات دعت إلى تأويل الإسلام ليتوافق مع الاتجاه الغربي، والاتجاه الليبرالي والاتجاه العلماني، ومن هؤلاء حسن حنفي، نصر حامد أبو زيد، عبد الله إبراهيم، محمد أراكون، محمد عابد الجابري، هشام جعيط، وغيرهم. طيب، الدعوة الليبرالية في العالم الإسلامي هذه الدعوة هي عدة أقسام. هناك أناس يدعون إلى الليبرالية الصحيحة، الليبرالية العلمانية الخالصة المحاربة للإسلام وللدين، وهناك من يدعو إلى الليبرالية الإسلامية تحت مسمى التجديد، وهناك من يدعو إلى الليبرالية القومية، وهناك من يدعو إلى الليبرالية الاشتراكية. وهناك الليبراليون الجدد، وهؤلاء مجموعات من الشيوعيين والحداثيين، وكانوا يؤمنون بالثورة والمبدأ الشيوعي وعدم إعطاء الدين أي فرصة، يجب اقتلاع الدين اقتلاعا تاما على طريقة النظرية الشيوعية. تحولوا بين عشية وضحاها، نظرا لانهيار الاتحاد السوفيتي والتغير، تحول إلى الليبراليين، فوقفوا مع الاستعمار ودعوا إلى التحلل من العقيدة والشريعة الإسلامية، و يعني رفض العقيدة السلفية، إلغاء الولا والبراء، رفض الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية ونحو ذلك. ما الذي دعا إليه الليبراليون؟ ما هي الليبرالية التي دعوا إليها؟ هذه الليبرالية تقوم على جملة من الأسس. أولها تعطيل الشريعة الإسلامية، وتحكيم بدلا منها النظم والقوانين الغربية. اثنين، فتح بوابة الإلحاد والمذاهب المنحرفة. ثلاثة، إفساد المرأة والأسرة والدعوة إلى تحلل المجتمع. أربعة، حرية السوق والتجارة من أجل التدخل فيها من جانب الدول الأخرى. خمسة، تمزيق بنية المجتمعات في الدعوة إلى ما يسمى بحقوق الأقليات. ستة، الدعوة إلى التسامح مع كل الطوائف والديانات والمذاهب إلا مع المسلمين المتمسكين بدينهم، فهؤلاء يجب أن يحاربوا ولا حق لهم في التسامح. سبعة، فتح كل وسائل الإعلام لكل رأي وفساد. ثم أخيرا، تغريب المجتمع باسم الليبرالية. والليبرالية الاقتصادية فتح فيها المجال للشركات الكبرى العالمية لممارسة نشاطها وإرهاق الدول الفقيرة بالديون وإضعاف الدول اقتصاديا. هذه أبرز القضايا المتعلقة بمبدأ الليبرالية. وكما تلاحظون فهي مبدأ براق، ظاهره لين الملمس. أنا أريد الحرية، أريد الديمقراطية، أريد كذا، لكن باطنه سم. وللأسف أن دعوات الليبرالية هي دعوات للتسامح والحرية لكل الديانات والأفكار والمذاهب والآراء إلا الإسلام. الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، إلى إحكام الشريعة، تحكيم القرآن وتحكيم السنة. فهذه في كتابات الليبراليين خارج إطار ما يزعمون أنهم يدعون إليه. طيب، ننتقل بعد هذا إلى مبدأ آخر وهو مبدأ الحداثة. يعني الحقيقة درس اليوم العلمانية القومية الليبرالية الآن الحداثة. والحداثة مثل العلمانية ومثل الأوروبا نشأت في أوروبا، فما تعريف الحداثة؟ الحداثة هي مذهب فكري أدبي، يعني كثير من يهتم بالأدب، مذهب فكري أدبي علماني بني على أفكار وعقائد غريبة خالصة مثل الماركسية والوجودية والداروينية والفرويدية، وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقت مثل السريالية والرمزية وغيرها. وهذا التعريف مأخوذ من الموسوعة الميسرة الجزء الثاني 867. متى نشأت الحداثة؟ نشأت الحداثة في أوروبا أواخر القرن 19 كجزء من مواجهة الكنيسة والأنظمة السائدة في أوروبا، يعني سلطة الكنيسة وسلطة البابوية وصكوك الغفران والإقطاع وما يترتب على ذلك من مشاكل. فنشأت الحداثة في أوروبا، وقامت في أوروبا على أي أسس؟ على أول القطيعة مع الماضي من تراث الأوروبيين، ثانيا تبني الأدب العبثي والفوضوي والإلحادي في الشعر والرواية والقصة ونحو ذلك، ثالثا اعتمدت مبدأ الرمزية والإباحية والفوضى الجنسية، ثم هي رفضت كل ما يتعلق بالدين. وللأسف انتقلت الحداثة إلى إيش؟ العالم العربي والإسلام. فهل العالم العربي والإسلام بحاجة إلى الحداثة كمذهب فكري عقدي؟ حتى لا يختلط الأمر، أحيانا يخلطون الحداثة بالتحديث والتطور الصناعي ونحو ذلك. وهذا الخلط بين هذا وهذا يراد به التعمية على المبدأ العقدي والفكري والأخلاقي للحداثة. فيقول لك أنه لما تطورت أوروبا صناعيا وكذا وكذا وكذا العالم العربي والإسلامي أراد الحداثة وأراد أن يتطور مع أوروبا، فهل فيه ما يمنع من ذلك؟ هذا لون من ألوان خداع الحداثيين، يخلط تطور المجتمعات في أخذها ببعض جوانب الحضارة التي لا تتعارض مع دينها كما هو الواقع، وبين المذهب الفكري العلماني المقصي للدين والمقصي للتراث. كل تراث المسلمين اللغوي والفقهي وفي الحديث والتفسير وكل العلوم هذه ترفض رفضا قاطعا، ويجب اقتلاعها من حياة الناس. ثم يلبسون على الناس وش يقول لك؟ يقول لك لا يا أخي الحداثة تدعو إلى التطور، من الذي يمنع من التطور؟ ثم يصف لك يقول لك مثلا البلاد العربية وغيرها بعضهم توجس من بعض الصناعات الحديثة ومدري. هذا كله إذا كان وجد بعض المساكين فهذا في كل بلاد العالم، يعني مخترع حديث يظن أنه فيه جن أو يرفض شيء، هذا يوجد يوجد فيهم. من لما رأى الساعة ودقه استنكره وقال هذا لا يجوز استخدامه، هذا أكيد فيه شيء، مع أن الساعة اخترعت في زمن الدولة العباسية. فهل نعمم هذا على المسلمين جميعا أنهم رفضوا الحضارة كلها واعتبروها رجسا ونجسا وإلى آخره، وأن هذا رفض للحداثة، ثم يقول نحن ندعو إلى هذه الحداثة؟ نقول هذا تبرير وتحليل مشبوه. أنتم خلطتوا. الإسلام لا يمنع من أي تطور نأخذ به، ولهذا اليوم والحمد لله نأخذ بكل ما يستجد مما هو نافع، سواء اخترع في الدول الصليبية أو في الدول الوثنية الكونفوشية في اليابان ولا في الصين ولا في غيره، ما في فرق. لكن الذي يرفضه المسلمون هو مبادئ الحداثة الفكرية التي تقوم على محاربة الدين واقتلاع جذوره، ونشر في مقابل ذلك الفوضى العقدية والفوضى الأخلاقية والفوضى الاجتماعية باسم الحداثة والسير مع حداثة الغرب. هذا نموذج من نماذج تمويه الحداثيين، فهمتموه؟ واضح؟ في نموذج ثاني، وهو أن الحداثة هي في لغة الكتابة والشعر، يعني عرف العرب الشعر الموزون المقفى، وانتقلت إلينا الحداثة الغربية في أنه لا حاجة إلى الوزن ولا إلى القافية، وأنه هذا تجديد شكلي في الشعر، وأنه بعض الناس يرفض هذا، وهذه وجهة نظر ما فيها شيء يا أخي، سواء نظمت قصيدة موزونة أو غير موزونة، مقفاة أو غير مقفاة، ما فيها شيء. وهذا أيضا ليس بصحيح، وهذا من التمويه الذي أراده الحداثيون، وقصدوا به إيش؟ قصدوا به أن يموهوا على الناس، أنه والله هذا الشاعر الحداثي هذا ما عنده عيب إلا أنه ترك القافية، ترك الوزن ونظم قصيدة، لكن أن تكون هذه القصيدة رمزية ترمز إلى الإلحاد وإلى الزندقة وإلى الوثنيات، وتسخر من الدين، وترمز إلى أقذر الإشارات الرمزية الجنسية المنحرفة، يقول لك لا لا هذا غير موجود، بينما الأمر ليس كذلك. نعم، هي أخذت في جانب الأدب بهذا الشكل اللي هو شكل الشعر بدون وزن وبدون قافية ونحو ذلك، لكن المضمون حتى للشعر، غالب الشعر الحداثي هو ذو مضمون عقدي، الحادي كما قلنا لكم في الرواية، أغلب الروايات لدى العلمانيين والحداثيين والشيوعيين هي رواية ذات مضمون عقدي، القصة والرواية والحدث يدور حول نشر الفكر. وقلنا لكم لما تكلمنا عن الوجودية، نشرت أفكار المذهب الوجودي عن طريق الروايات الوجودية، ونشرت أفكار الشيوعيين عن طريق الروايات الشيوعية، والحداثيين عن طريق الروايات. لأنه في الرواية يمثل لك قصة وحوار طويل يدخل فيه الأفكار. فالزعم بأن المقصود بالحداثة هو بعض الشعراء الذين لم يلتزموا القافية، وأن هؤلاء حاربوهم وقالوا عنهم الكلام الكثير، وهؤلاء لم، هذا ليس بصحيح. كما أن الأولى بأن المقصود بالحداثة هو الأخذ بالوسائل الحديثة والتقدم الأوروبي الصناعي والتقني ونحو ذلك، ونحن قلنا ونقول كل هذا لا يمنع منه الإسلام، وإنما الكلام على المضمون. ولهذا انتقلت الحداثة إلى العالم العربي والإسلامي، وتبناها مفكرون وأدباء وشعراء ودعوا إليها بكل قوة. ومن هؤلاء بعض دعاة العلمانية والليبرالية مثل محمد أراكون ومحمد عابد الجابري وعبد الله العروي وغيرهم. ومن كبار الحداثيين العرب أدونيس الذي اسمه علي أحمد سعيد وسمى نفسه بأدونيس، أحد أشهر الآلهة الوثنية القديمة، ويوسف الخال وعبد الوهاب البياتي ومحمود درويش وصلاح عبد الصبور وعبد العزيز المقالح وغيرهم من الشعراء والأدباء. ما الذي تقوم عليه الحداثة؟ تقوم الحداثة على جملة من الأسس. أولاً، رفض الدين ومصادره وما فيها من أصول وعقائد، ونص على ذلك الحداثيون. قالوا الحداثة هي اجتثاث كل ما يتعلق بالدين والتراث، ولا يمكن أن تكون حداثة إلا بهذا، يعني أن ننخلع من كل شيء ونتبع أوروبا بثقافتها وفكرها وعقائدها وغيرها. اثنين، الخروج على الشريعة الإسلامية ورفض أحكامها. ثلاثة، الدعوة إلى قراءة النصوص من الكتاب والسنة قراءة تأويلية لتحريف مدلولاتها. أربعة، تبني الأفكار الإلحادية والماركسية والعلمانية والليبرالية. ثلاثة، الثورة على الأنظمة الحاكمة وكل ما يتبعها من الجهات التقليدية من العلماء من غيرهم، الثورة عليهم. ستة، الثورة على جميع القيم والأخلاق. سبعة، محاربة اللغة العربية والدعوة إلى هدم عمود الشعر. ومعلوم أن الشعر ديوان العرب، وديوان العرب به تفسر النصوص، يفسر الكتاب ويفسر وتفسر السنة. ثمانية، إحياء الوثنيات بكافة أشكالها. تسعة، الرفع من شأن الفرق الباطنية، باطنية الفلاسفة وباطنية الرافضة وباطنية الصوفية وكل الفرق المنحرفة، تجدهم يتغنون بأفكار القرامطة، يتغنون بالرموز الوثنية، يمجدون كل من كان خارجا على الدين مثل الحلاج وكل من ثار على الدين أو قال بأقوال تخالف أصول الدين ونحو ذلك. تستر الحداثي بستار الأدب وبنوا أفكارهم وأهدافهم الإلحادية من خلال الشعر الرمزي والرواية. وأخيرا، كتبت دراسات متعددة متنوعة كشفت أفكار الحداثيين، وهي والحمد لله موجودة ومطبوعة. أحد عنده سؤال أو شيء في درس اليوم؟ تفضل. أي والله ما عندي أنا خلفية دقيقة، لكن الشيء الذي يعني هو معروف هو أنه لما انتقلت إلينا الحداثة كانت أوروبا تعيش ما بعد الحداثة، وما بعد الحداثة يقوم على التفكيك والتقويض، تفكيك كل شيء وتقويض كل شيء. يعني الأفكار البنيوية والألسنية والتفكيكية والتقويضية وكلها مصطلحات في الأدب الحديث، هذه كلها أيضا لها دعاتها في أوروبا. يعني أنه الحداثة في أوروبا كانت خروج على الدين وعلى كما قلنا وانتقلت إلينا، كانت أوروبا تعيش ما بعد هل ما بعد الحداثة هو نكوص عن الحداثة وإلا إغراق في الخروج حتى عن أي نظام اجتماعي. يعني قمة العبثية والفوضى هي ما بعد الحداثة كما أفهمها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.